بسم الله. فعندما نسأله قوله فاسعوا بأي شيء فسره البخاري فامضوا، فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله، هذا معنى من معاني السعي. أحسنت. متى فرضت الجمعة؟ المدينة. أحسنت. والدليل على أنها في المدينة الآية، فإنها مدنية. أحسنت. ومن الذي ذهب إلى أنها بمكة فرضت؟ أبو حامد. ما وجه الدلالة من الآية على أن الجمعة فرض؟ تفضل. نعم أحسنت. مشروعية النداء لها، فإنه لا يشرع إلا الفرائض، فالنداء من خواص الفرائض، فليس ثم نافلة يؤذن لها الشخص سيعيبون عليه ويقولون أحدثت في الدين. وهكذا النهي عن البيع، لأنه لا ينهى عن مباح، يعني نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب، والبيع نهي عنه وهو مباح في الأصل، نهي تحريم لأنه سيفضي إلى ترك واجب، فإذا البيع حرام يوم الجمعة بعد سماع النداء، مع أنه مباح في الأصل، ولا ينهى عن المباح نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب، فإذا ترك إذا أفضى إلى ترك واجب نهي عنه نهي تحريم. ومن ذلك ما تقدمت الإشارة إليه في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا نهي تحريم إذا فيه يعني أنه يؤدي إلى ترك العبادة وترك طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، مع أن الأموال الأصل الاستعمال فيها الحل، وهكذا مداعبة الأولاد ومؤانسة الأولاد، لكن إذا حصل له بها فينهى عنها نهي تحريم، لا لذاتها وإنما لما يحصل بها من الخلل الديني. وهكذا البيع هنا والشراء في الجمعة فينهى عنه نهي تحريم وهو مباح في الأصل، والقاعدة تقول لا ينهى عن المباح نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب. احفظ هذه القاعدة، هذه قاعدة جميلة تحفظ إن شاء الله، احفظها الطالب. لا ينهى عن المباح يعني نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب. كلام جيد. فإذا الجمعة فرض لأنها نهت عن البيع، وقتها إذا دخل ونودي لها فإنه ينهى عن البيع الذي هو مباح في الأصل نهي تحريم. هذه قاعدة تقرر هنا إن شاء الله تستفاد من هذا الكتاب في وجه الدلالة من الآية. وأما الحديث فوجه الدلالة منه وهو من التعبير بالفرض، فهذا يوم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فعبر بالفرض، والفرض هو الإلزام، لذلك قال الحافظ لأنه للإلزام أي الفرض. وله معان أخر، له معاني أخر. ما هي الفرض في اللغة؟ نعم أحسنت. يأتي بمعنى التقدير، فرض القاضي النفقة كذا وكذا، أي قرر النفقة كذا وكذا. وهكذا بمعنى الإنزال، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أحسنت. ويأتي بمعنى الحل، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له. فهذه معاني للفرض، الإلزام وهو الأصل في أدلة الشريعة في نحو هذه السياقات. وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ جمهور أهل العلم على أنهما مترادفان، فلا فرق بين الواجب وبين الفرض. ومن الذي ذهب إلى التفريق بينهما؟ الحنفية. أحسنت. فالفرض ما كان دليله قطعياً كالمتواتر وغير ذلك من الأدلة التي هي قطعية بالدلالة، وما لم يكن كذلك فهو واجب، إذا لم يكن دليله قطعية فهو واجب، هذا كل ما هو صحيح، فلا فرق بين الفرض وبين الواجب. طيب، ناخذ شيئا مما ذكر نستفيد من كلامه رحمه الله. استفدنا القاعدة، واستفدنا وجه الدلالة من الحديث، واستفدنا وجه الدلالة من الآية، وهذا علم، علم عظيم. واستفدنا وقت فرضية الجمعة، هذا ملخص ما استفدناه من قراءة ما تقدم. فرضية الجمعة، وجه الدلالة من الحديث يعني فرضية الجمعة، هذا شيء. وقت الفرضية، وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة من الحديث، معاني الفرض، هذا ملخص ما استفدناه. قال: قوله نحن الآخرون السابقون، في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون. وهذا أمر عجيب، ظاهر التضاد، كيف يكون آخرا ويكون سابقا؟ سيأتي شرح. أي الآخرون زمانا، الأولون منزلة، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر. هذه فوائد الأمة، هذه من خصائصها ولها خصائص أخرى، لكن سيذكر خصائص لأمة محمد، بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضي بينهم، يقضى بينهم، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. فمن يعيد هذه الخصائص الملخصة هنا لأمة محمد عند قوله نحن الآخرون ونحن السابقون؟ نعم، أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يدخل الجنة، أول من يقضى بينهم. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. هذه خصائص أو شيء من خصائص أمة محمد، هذه أمة مرحومة، أمة مكرمة بكرامة نبيها وإكرام نبيها، ولكن فلت كثير وأضاع كثير منهم خيرا عظيما منحهم الله إياه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أعظم ما ضيعوه كثير من أمة محمد الصلاة، خلفوا بعد سلف عظيم، وبعد سلف صاحب دين، وبعد سلف أصحاب عبادة وطاعة وإقبال على الله، خلف سيء. أول ما ضيعوه كما في الحديث، هو آخر يعتبر ما يضيع، وهو الصلاة، نقد الصلاة من آخر، والآن نحن قرب الساعة الكبرى، فمن أواخر ما يضيع أمة محمد، ولا أشياء كثيرة سبق الحكم ضيعوه، الحكم بما أنزل الله: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فإذا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم. ما في الآن حكم بما أنزل الله، وين الحكم الآن بما أنزل الله؟ نادر جدا إن وجد، نادر في أمور توافق السياسات يحكمون بها، وإلا نحيي الحكم بما أنزل الله، لا قطع يد في سارق، ولا حد زنا رجم في ثيب، ولا جلد في محصن، أو لا جلد في بكر، أعني كل هذا ما هو موجود، ولا حدود على قطاع الطرق سفاكي الدماء. فلما عطلت الحدود عظم الشر في الناس، وإلا لو كان السارق تقطع يده، من سيتجرع على السرقة؟ سيرعوي وينتهي السراق، والذي يحدث نفسه أن يسرق يرى أخاه يده مقطوعة، ما لليد هذه؟ قالوا والله قطعت، في إيش؟ إيش السبب؟ سرق على آل فلان وعلى فلان، يا لها من فضيحة، ويده ما هي موجودة تبقى معه الدهر، الفضيحة هذه والله أنها فضيحة. وذاك أمام الناس، هذا يرجم بحجر وهذا يرجم بحجر حتى يموت، لأنه ظالم لنفسه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ارجمه نفسك طيبة لأنه انتهك العرض، وهو أشرف ما يكون عند الإنسان، أشرف من المال وغير ذلك. انتهك عرض المسكين، زنى بابنته، نكس رأس آل فلان وابنتهم نكست رأسهم، ارجموها ثيب، وهكذا بكر اخرجوها وجلدوها الجلد الشرعي. من سيتجرع على الزنا وعلى حدود الله سبحانه وتعالى؟ تلك المجتمعات حصل خير فيها كثير، قل المتجرئون لأنه ما يستطيعون على الفضائح هذه أمام الملأ. والله يقول لا تأخذكم بهما رأفة، ما يصلح، ما هو موطن الرحمة هذا الرجل، الرحمة بها أنه يرجم حتى يموت. يا لها من شريعة محكمة عظيمة أضاعوها فضيعهم الله. وحشية ما يصلح للزمان، زندقة وحشية، الذي يقول الحدود وحشية هذا ما يجوز يختلف فيه أنه زنديق، لأنه معترض على شرع الله سبحانه. الذي يتهم الحدود بأنه وحشية هذا معترض على شرع الله، ومعترض على حكم رب العالمين أحكم الحاكمين. قال: وفي حديث حذيفة عند مسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. المقضى لهم، عند الياء تنظر لي هذه، المقضى لهم قبل الخلائق. وقيل المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل، وهو يوم الجمعة. ويوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد، لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية، وقد اختلف الناس في أول أيام الأسبوع، فقيل يوم الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاليهود غداً والنصارى بعد غد، السبت بعد الجمعة والأحد بعد السبت، فإذن يوم الجمعة سابق. وقيل السبت هو أول أيام الأسبوع، وهذا الذي عليه الناس الآن وهو الأقرب. أما الحديث فليس فيه دلالة على أن يوم الجمعة أول أيام الأسبوع، وإنما فيه بيان فضيلة يوم الجمعة، وأنه أفضل أيام الأسبوع وأفضل من غيره، وليس فيه أن أول أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. فالذي يظهر أن أول أيام الأسبوع هو يوم السبت، وهذا الذي عليه الناس الآن، يبدأون بأول أيام الأسبوع وهو السبت. واستدل بعضهم بالحديث الذي في مسلم: أول ما خلق الله التربة يوم السبت، أو خلق الله التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء. الحديث، والحديث في مسلم. وهكذا ذكر يوم الأربعاء، وذكر يوم أيضا الخميس وما خلق فيه. وشاهدنا خلق الله التربة يوم السبت ابتداء بالسبت في أيام الأسبوع، ثم الجبال يوم الأحد، ثم الاثنين خلق المكروه الشجر، ثم المكروه يوم الثلاثاء، خلق الله المكروه في يوم الثلاثاء، ثم النور يوم الأربعاء، فالنور خلق يوم الأربعاء، إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الحديث يا أخوان ممن انتقد؟ فإنه في نفسي أنه ممن انتقد. ها؟ انتقد، أحسنت، هو في مسلم وانتقده هذا الحديث، هذا خالجني في نفسي أنه ممن انتقد، وهو رواه مسلم لكنه منتقد. وأما آدم متى خلق؟ آدم يوم الجمعة على الحديث هذا، وآدم يوم الجمعة، فجعلوا يوم السبت هو أول أيام الأسبوع، لأن الله لما خلق المخلوقات خلق التربة أولا يوم الجمعة يوم السبت. ومنهم من يقول يوم الأحد هو أول أيام الأسبوع، واستدلوا بأثر عن ابن عباس: إن أول ما خلق الله الأحد. هذا قول جماعة، ودليله الأثر: إن أول ما خلق الله الأحد، وينظر في الأثر هل ثبت أم لا. والعرب تطلق عليه أول، كما تقدم معنا في أول الباب أن العرب تطلق على الأحد أول، فالظاهر قال أنهم غيروا أسماء الأسبوع السبعة أيام السبعة بعد أن كانت تسمى أول الأحد وأهون الاثنين والثلاثاء جبار ودبار الأربعاء ومؤنس الخميس وعروب الجمعة وشيار أو شبار السبت، فيجعلون الأحد اسمه أول، فذهب بعضهم إلى أن الأحد أول أيام الأسبوع استدلالا بأثر ابن عباس إن أول ما خلق الله الأحد كان الأحد، أول ما خلق الله كان الأحد، يعني ابتداء خلق الله في يوم الأحد، هذا معنى الحديث إن أول ما خلق الله كان الأحد بزيادة كان هنا بذكر كان، أي أن المخلوقات ابتدأ خلقها يوم الأحد، فإذا الأحد أول أيام الأسبوع عندنا عندها من استدل بهذا. وما عليه الناس الآن المسلمون على السبت، يبدأ الناس بالسبت ولا شيء في ذلك. أما الحديث فلا يستدل به على أن الجمعة أول أيام الأسبوع، لا، أول أيام الأسبوع السبت، لكن يستدل بالحديث على فضيلة الجمعة على السبت والأحد وأفضلية الجمعة. قال رحمه الله: وقيل المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب، فقال سمعنا وعصينا، والأول أقوى. قوله بيد بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير وزنا ومعنا، هذا هو الأشهر، أن بيد مثل غير وزنا ومعنا، أي أنها في الوزن وفي المعنى توافق غير، مثل وهمة، وأيضا كذلك كلمة أخرى خاطئة أو كذا بمعنى واحد وزنا ومعنا تتفق معها، أي بمعنى الخطأ، الوهم بمعنى الخطأ، ويتفق معه في الفعل في الوزن وفي المعنى. وهكذا أيضا هنا بيدة في الاسم تتفق مع غير أيضا في الاسم وفي الوزن، بس ما هو في الاسم بس في الوزن وفي المعنى، مثل غير وزنا ومعنى. وبه جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيدة. من هو أعلم الناس بالنحو؟ الخليل أعلم واحد بالنحو بالإجماع، ما في أحد يخالف أن الخليل أعلم واحد بالنحو بالإجماع، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير. قالوا به جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيدة، وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى بيدة من أجل، هذا معنى من معانيها، لها معنيان، والأشهر بمعنى غير، وهكذا أيضا تأتي بمعنى أجل كما ذكر هنا أنا أو أفضل أفصح من نطق بالضاد بيدة أني من قريش، لأجل أني من قريش، فهي تأتي بمعنى أجل، لكن لا يحصر فيها هذا المعنى. فما ذكر ابن هشام في المغني هو الصواب، أن لها معنيين، معنيين أجل وغير، وهو الأشهر. في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى بيدة من أجل أو من أجل، نعم من أجل، وكذلك وكطيب أن معنى بيدة من أجل، وكذا ذكره ابن حبان والبغوي. الشافعي يعتني باللغة وهو ممن يحتج به في اللغة، مع أنه متأخر لكن أخذ اللغة عن أهلها في البادية، أخذها ذهبت به أمه وهو صغير إلى البادية وأخذ اللغة العربية عن أهلها، فلذلك ذهب بعضهم إلى أن الشافعي مع أنه في القرن الذي لا يحتج بأهله في اللغة أنه يحتج به في اللغة يستثنى عن الشافعي، وقد استبعده عياض ولا بعد فيه، بل معناه أن سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم، ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري من طريق كم مراجع توفرت للحافظ الآن، نحن عندنا مراجع في الشاملة فقط، لكن عندهم مراجع ما في شاملة ذاك الوقت، كلها موجودة بجانب المراجع، موجودة عند هذا الإمام رحمه الله، وفرتها الدولة له ليشرح صحيح البخاري 20 سنة وهو يشرح البخاري، والدولة توفر له ما يحتاج إليه من الكتب لأجل أن يخرج هذا الكنز للناس، وقيل لا هجرة بعد الفتح بعد ذلك. دول كانت تعين على العلم، تعين على الخير، وتخدم الدين، عندها معاصي لكن تخدم الدين، ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ نحن الآخرون في الدنيا. تفضل بارك الله فيك. نحن الآخرون في الدنيا ونحن السابقون أول من يدخل الجنة، لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وفي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي، وفي موطأ، وفي الموطأ ليش يكون؟ إذا كان سعيد بن عفير له موطأ جيد. وفي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ ذلك بأنهم أوتوا الكتاب. وقال الداودي هي بمعنى على أو مع بيد، أنهم على أنهم أوتوا الكتاب، مع أنهم أوتوا الكتاب، هذا معنى من حيث السياق يدل عليه، ما فيه خلل من حيث تقدير هذا المعنى، ما فيه خلل، لكن لا يتوسع فيها، فمعناها في اللغة غير، ومعناها في اللغة أيضا كذلك أجل، من أجل كذا التعليل. وهذا المعنى يقبله اللفظ على أنهم، مع أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، اللفظ يقبل هذه المعاني التي ذكرها الداودي. وقال الداودي هي بمعنى على أو مع. قال القرطبي إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء. انظر كيف يخوضون في بيدة، ونحن ربما نمل القراءة في مثل هذه الأشياء، وهم يخوضون حياتهم العلم ويناقش العلم ويناقش المسائل والألفاظ، فلله درهم، يرتاحون إذا ناقشوا هذه الأشياء، أخذوا عطاء، هذا معنى كذا، قال لا معنى كذا، يا لها من مذاكرة ويا له من علم. قال القرطبي إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء، فأي أنواع الاستثناء تكون عليه في النصب على الاستثناء؟ الاستثناء استثناءان، متصل ومنقطع، فلا تكون إلا في المنقطع فقط. فلان غني بيد أنه بخيل، هذا منقطع، فإن البخل ليس من الغنى، يعني يذم، معنى ذم هذا له. فلان عنده مال بيد أنه بخيل، كثير المال بيد أنه بخيل، هذا استثناء منقطع. وكذلك الحديث أيضا. قال رحمه الله وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرفية، كلام جيد، إذا قدرناها بمعنى مع فمع من ظروف المكان، وتأتي بمعنى الزمان، إنما الصبر عند الصدمة هذا عنده، وهكذا جئت مع العصر، جئت مع العصر فهي ظرف زمان، مع أن الأشهر فيها أنها للمكان مثل عنده، وقد تخرج عنده وتخرج معه، فتأتيان للزمان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقت الصدمة الأولى، وهكذا جئت مع العصر أي وقت العصر، فيخرجان عن الأمكنة إلى الأزمنة. وهنا في الحديث إذا قدرناها بمعنى مع فهي ظرف زمان بيد أنهم، مع أنهم وقتهم قبلنا في إتيان الكتاب. قال رحمه الله فنصب على الظرفية. وقال الطيبي هي للاستثناء، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الدم، وهذا محتمل، بيد أنهم أوتوا الكتاب، فيكون من باب تأكيد المدح بما يشبه الدم، وهذا عند البلاغيين يسمون ما ذكر هنا أنه تأكيد المدح بما يشبه الدم، وضابطه أن يستثنى من صفة دم منفية صفة مدح، أن يستثنى من صفة دم منفية صفة مدح، كما في هذا الحديث، وكما في قوله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما، قيلا سلاما سلاما، فاستثنى إلا قيلا سلاما سلاما مما تقدم من صفة دم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، هذه صفات دم، اللغو والتأثيم صفات دم، وهما منفيان كما ترى، استثنى منهما إيش؟ صفة مدح، وهي قوله إلا قيلا سلاما سلاما، وهذا الاستثناء منقطع لأنه ليس من جنس ما قبله. هذا ما يسمى بما ذكر على ما ذكر الطيبي من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، وضابطه أن يستثنى من صفة ذم من صفة ذم منفية صفة مدح، كما قال الشاعر لا عيب فيهم غير أنهم أو غير أنه غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، فهذا ما يسمى بإخراج هذه الصفة، صفة الدم مخرج أو صفة المدح مخرج صفة الدم، ويكون فيها استثناء من شيء مذموم، استثناء من صفة مذمومة منفية صفة مدح. وهذا كثير في كلامهم، والآية نص في هذا المعنى، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا هو الضابط يحفظ بما ذكر الطيبي، وأن المقصود بالاستثناء أي استثناء صفة أو استثناء من صفة مدح صفة دم منفية صفة مدح. وما تشتكي زوجة وما تشتكي جارتي غير أنني إذا غاب عنها إذا غاب زوجها لا أزورها، وما تشتكي جارتي غير أنني إذا غاب زوجها لا أزورها، إذا غاب بعلها لا أزورها، فاستثنى من صفة دم منفية وما تشتكي زوجتي، هذه صفة دم، الشكوى صفة دم، استثنى منها صفة مدح غير أنني إذا غاب زوجها أو إذا غاب بعلها لا أزورها، يعني رجل نزيهنا ما نحاولها، إذا ذهب زوجها السفر أو شيء ما أذهب إلى البيت، أطرق البيت ها تحتاج شيء، ها يا فلانة هو يتخاطبه، ها لو فتحت الباب وإلى آخر ذلك، وإذا داخل رجال أحسن لا يزورها إذا غاب الزوج، ويرسل الأبناء إذا أراد أن يخدم، ويرسل البنات، لا يذهب هو بنفسه، الشيطان سيدخلك الباب يوما من الدهر. هذا رجل نجزيه، استثنى من صفة دم صفة مدح، من صفة دم منفية صفة مدح كما سمعته، وما تشتكي زوج وما تشتكي جارتي غير أنني إذا غاب بعلها لا أزورها. هذا ما يسمى مما ذكر من هذا الباب، تأكيد المدح بما يشبه الذم. قالوا المعنى نحن السابقون الفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ، ما أدمج فيه من معنى النسخ، لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرا في الوجود، وبهذا التقدير يظهر موقع قوله نحن الآخرون مع كونه أمرا واضحا. انتهى ما أردنا قراءته. تفضل يا أخي، وبعدها نسأل عما استفدناه.